تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو التواب الغفار. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في حكمه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإني كنت قد وعدت بإذن الله تبارك وتعالى أن أتحدث عن موضوع تحت عنوان هذا الذي أذل اليهود والنصارى. أخوتي وأحبتي في الله، إن الناظر بعين البصر وبعين البصيرة إلى واقعنا الحديث ليرى المسلمين أذلة لليهود وللنصارى، سواء كانت الذلة في المشرق أم في المغرب، في الشمال أم في الجنوب، على ظهر الكوكب الأرضي قاطبة. بل إني لا أبالغ إن قلت في كلامي إن أربع من الملايين من الخنازير البشرية يتحكمون اليوم في مصير المليار والربع مليار من الموحدين على ظهر الكرة الأرضية، وما ذلك إلا بسبب وهن الأمة وضعفها وركلها لمنهجها وتركها لشريعة ربها وانسياقها وتبعيتها للنصارى ولأعداء الموحدين في كل مكان. الله أكبر، إنه من العبث أن نرى الأمة بهذا العدد الذي يتشابه مع عدد حبات الرمال أو عدد قطرات الندى، ورغم ذلك يئن تحت وطأة أبناء اليهود وتحت وطأة الصليبيين الآن. إننا صرنا لا نجرؤ حتى على المنابر ولا في الندوات ولا في المؤتمرات أن نتحدث عن هؤلاء الأنجاس بكلام قبيح هو فيهم على الإطلاق. لماذا؟ لأن أيديهم عن طريق سماسرتهم وصلت أعناقنا، ولأن ألسنتهم وصلت ظهورنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حقا إن الأمة من أقصاها إلى أقصاها بحاجة إلى جيل قوي حقيقي يقاتل بالعقيدة ويتحدث بلسان الدين ويحكمه قادة من الموحدين الذين لا يخشون في الحق لومة لائم. أخوتي وأحبتي في الله، ولن أطيل في المقدمة على الإطلاق، وحسبي أن أقول إنني أتحدث عن حاكم، عن عدة رجال في رجل واحد، أتحدث عن عدة رجال في رجل واحد، أتحدث عن ملك حاكم عاجل لقب بالشهيد، أتحدث عن رجل أنصف المظلومين من نفسه ورفع شعار التوحيد وأعطى اليهود حقهم ثم أذلهم بما يستحقون؟ إنني أتحدث عن رجل ملك عاجل قاتل الصليبيين في ثلاث مواقع، ما ذل لهم ولا ذل لهم ولا أخذ معهم المعاهدات. إنني أتحدث عن ملك بطل قوي، ما خضع لأبناء القردة والخنازير ولا عقد معهم المؤتمرات ولا ذهب معهم إلى ديفيد ولا ذهب معهم إلى مدريد ولا كتب معهم وصيات ولا أحنى لهم الظهر ولا قبل أيدي النساء ولا باع بلاده ولا عمل جاسوسا لهؤلاء، لكنه صمد ونصر دين الله فنصره الله عليهم جميعا. أخوتي وأحبتي في الله، إنني أتحدث عن هذا الملك العادل الذي قال عنه ابن الأثير في كتاب الكامل في الجزء 11 قال: لقد اطلعت على تواريخ الملوك السابقين للإسلام وفي الإسلام فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر ابن عبد العزيز أفضل من هذا ولا أحسن سيرة منه، وهو نور الدين محمود زنكي. وأعتقد أن السواد الأعظم من المسلمين لا يسمع عن رموز أعلامه من الموحدين أبدا، ولكن إن سألت السواد الأعظم عن المنافقين والمجرمين والمطبلين والمزمرين والراقصات والراقصين والفاجرات والفاجرين لترى الإجابة تسبق الألسنة. أخوتي وأحبتي في الله، هذا الملك العاجل البطل ولد في ساعة أشرقت فيها الشمس ليوم الأحد في 17 من شوال سنة 1150 بحلب، وأركز هذا البطل من ناحية العلم حفظ القرآن كله، ثم إنه بعد ذلك تعلم علوم القرآن والفروسية والرمية، وهو أول من ابتنى دارا للحديث بدمشق، وهو أول من أمر بالسماع والاستماع فيها. فضلا عن ذلك أمر مجموعة من العلماء والكتاب أن يعلموا اليتامى القراءة والكتابة والعلوم الشرعية، ثم أجرى على هؤلاء المعلمين رواتب كثيرة وأجورا عظيمة. إن هذا الرجل اهتم بالعلم الشرعي بحيث أنه أظهر السنة وقمع البدعة، ثم إنه غير فقرتين من الآذان، أمر بحي على الصلاة وأمر بحي على الفلاح، لأن دولة أبيه ودولة جده كان يقولان حي على خير العمل. قال العلامة الحافظ ابن كثير: وهذا شعار الرسل. ثم إنه ألقى هذا الشعار وأمر بحي على الصلاة حي على الفلاح، ونصر السنة وقمع البدعة وكان حنفي المذهب. أخوتي وأحبتي في الله، لن أطيل في هذا الأمر العلمي، ولكن حسبي أن أقول: ومن ناحية عدله كان ملكا عادلا، قالوا لم نشهد عدلا بعد الخلفاء الراشدين وبعد عمر بن عبد العزيز أحسن من هذا على الإطلاق. إنه أنصف المظلوم فأعطاه حقه وأخذ الحق من الظالم ونصر الضعيف، بحيث أنه أنشأ في دمشق أكبر دار للعدل وكان يجلس فيها في الأسبوع مرتين، وقيل ثلاث، وقيل أربع، وقيل خمس مرات. انظروا إلى كيفية الحكم فيها. ما كان يأخذ بقضاء تخرجوا مثل ما نرى في عصرنا إلا من رحم الله من كليات وجامعات غير شرعية، لا، بل كان يجمع القضاء ويجمع المفتيين ويجمع العلماء من المذاهب الأربعة، رغم أنه كان حنفي المذهب، وهذا إن دل فإنما يدل على علمه وعدم تعصبه. ثم يأمر بالسماع والحكم، وأمر بأن لا يوضع له حاجب، وبأن تدخل عليه النساء من خلف حجاب، وأن يدخل عليه الرجال، حتى لا يكون هناك مظلوم في حكمه على الإطلاق. وبالفعل أنصف الناس جميعا. قال ابن الأثير، قال أهل العلم، قال رجال السير، قال صاحب الترجمة الفردية، حتى أنه كان يوما في رياضته فرأى رجلين، رأى الأول يومئ للثاني ويشير على الملك نور الدين هذا، فما كان منه إلا أن اتجه إليه وسأله لماذا تومئ إلي؟ قال لأنك ظلمتني وأخذت حقي وسأشكوك إلى القاضي. قال اجعل يدك في يدي فأنا متهم وأنت الشاكي. ثم أرسل إلى القاضي ألا تعاملني أفضل من هذا، بل نقف معا بين يدي وأنصفه وأنصفني بالعدل. واتجه الاثنان، وكان المدعي هذا كذابا فاسقا، إلا أن الاثنين وقفا بين يدي القاضي، فحكم القاضي لنور الدين محمود زنكي، قال أما وإنك قد عدلت وحكمت لي فلا أريد شيئا، وأما هذا فإن طمعه أجبره على شكايتي، فإني أقول له خذ ما ادعيت وتحمل الوزر بين يدي رب العالمين وهو الله. قالوا كان أفقر الناس، كان ملكا وكان أفقر الناس، فليستمع الملوك وليستمع الرؤساء وليستمع الحكام. كان ملكا وكان أفقر الناس، حتى أنه كان أحيانا يقترض لصيامه لأنه كان صواما قواما. شكت إليه زوجته الحاجة والفقر وقالت زدني يا هذا. قال الله أكبر، والله لا أدحض نفسي في نار جهنم من أجل هواها. لا، من أين آتيك؟ هذا حق الله وهذا حق الناس، هذا حق الله وهذا حق الناس. وأيضا في يوم واحد وزع 200,000 درهم على الجنود والضعفاء والأيتام والمساكين، فقال له الجنود إنا قد أتينا بالمال غنيمة، فلماذا تعطي الضعفاء والأيتام والمساكين والأرامل ونحن الذين قد أتينا بذلك؟ قال الله أكبر، خسئتم، والله ما ينصرنا الله إلا بهؤلاء، وإن لهم في المال حقا معلوما، ووالله الذي لا إله إلا هو إنا لا نرزق إلا بدعاء هؤلاء، ولا نمطر إلا بدعاء هؤلاء، ولا ينصرنا ربنا إلا بدعاء هؤلاء. إنهم يكونون في ديارهم ويطلقون السهام لله تبارك وتعالى، أي سهام الليل أي الدعاء، فينصرنا ربنا. أما وأنتم معي فتضربون السهام في الأرض، ربما تصيب وربما تخطئ، ووالله لن أنسى عباد الله أبدا، أخوتي وأحبتي في الله. وأما عن شجاعته فقد قالوا ما رأينا أشجع منه ولا أثبت تثبتا على عنان الفرس منه ولا أكثر رميا في ميدان المعركة منه، ولا أكثر طرفا لأعناق اليهود والصليبيين منه، حتى أنه قال: قذفت بنفسي في الميدان أكثر من مرة وتمنيت الشهادة إلا أني ما نلتها. انظروا إلى هذا الكلام القادم في سنة 33 فوق 500، أي في سنة 533، سمع أن الفرنج قد جهزوا له جيشا جرارا وقد أتوا إليه، والتقى جيشه القليل بجيش الفرنج العظيم، فانهزم المسلمون وفروا من ميدان المعركة، وثبت هو مع قرابة 100 رجل، فما كان منه إلا أن نزل عن خيله ومرغ خديه في التراب، ثم أذل الجبهة في الأرض وإن الأعداء لينظرون إليه، ثم قال: اللهم إني نصرت دينك وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وقمعت البدعة ونصرت السنة وواليت أوليائك وعاديت أعداءك وأصلحت بلادك وذببت عن دينك وأحببت رسولك، اللهم إن نهزم اليوم فلن تكون لنا غلبة، اللهم لا تمكن الصليبيين من أعناقنا، اللهم لا تنصر أهل الصليب على الموحدين. ثم بكى بكاء مرا حتى ابتلت الرمال من دموعه، ثم قام، فما كان من الصليبيين إلا أن تسمروا في مواقفهم وظنوا أن فرار المسلمين إنما هو لخطة، وأن بقاء الملك نور الدين في مكانه إنما هو خطة حتى يلتف المسلمون من خلفهم، فما كان منهم إلا أن جروا جريا وفرا وتركوا ميدان المعركة، فما كان من أتباع نور الدين محمود زنكي إلا أن قبلوا الأرض بين يديه، قال: أعوذ بالله، فلست من الصالحين، إنما أنا عبد هزيل لله رب العالمين. أيضا انظروا إلى معركة حارم أو موقعة حارم كما يسميها رجال التاريخ. اجتمع الفرنجة مرة ثانية وقالوا: إن هذا الرجل لا ينتصر بسلاح ولا بعدد ولا بقوة، لكنه يسجد فيدعو ربه كثيرا، فتنزل الرهبة بنا: لنصبرن عليه حتى إنا لنقطع دابره. وجمعوا له 30,000، وما كان له من الأتباع يومئذ أكثر من 5,000 في الوقت الذي توفر لديه، لأن البقية كانت على الثغور. انظروا، ثم جاءوا فهجموا عليه وولى المسلمون الأدبار، فما كان منه إلا أن طرح نفسه أرضا، ثم أذل جبهته لله، ثم قال: اللهم إن هؤلاء عبادك، وإن هؤلاء عبادك، وإن هؤلاء أولياؤك، وإن هؤلاء أعداؤك، اللهم انصر أولياءك على أعدائك، اللهم لا تخذلنا أمام الصليب فإنه يداهمنا المرة تلو الأخرى، اللهم انصر أولياءك، اللهم انصر أولياءك، اللهم انصر أولياءك. فما كان من المسلمين بعد دعائه إلا أن نادى بعضهم على بعض وتثبتوا في المعركة وحثهم على الجهاد وعلى لقاء الله تبارك وتعالى وعلى فضل الشهادة، فالتحم الطرفان فقتلوا من الفرنجة 20,000، قتلوا 20,000 وأثروا 10 الباقين، وكان الملك نور الدين يضرب بسيف وبرمح وأثر ملكهم بنفسه إلى أرضه. قالوا له: هل ستقتل أن تفدي؟ قال: لا، أريد الفدية كي أنفق بها على الموحدين. قالوا: بل اقتله. قال: لا خير لي في قتله. فغضبوا عليه فقبل الفدية، ثم تركه لبلاده، ما أن وصل هذا إلى بلاده حتى مات هناك. قال: أرأيتم، وفر الله عليكم قتله وأعطانا فديته ونصرنا على صليبه. حينئذ فرحوا فرحا عظيما، ولما جاءت الفرنجة للمرة الثالثة في عهده واتحدوا تحت إمرة واحدة من أوروبا ومن البوشناق ومن الصرب ومن كل مكان، اجتمعوا عليه اجتماع رجل واحد وتوجهوا إلى القاهرة ثم هناك إلى مصر ومن مصر إلى دمياط، ثم نزلوا أرض دمياط واحتلوا دمياط. فبينا هو يجلس مع العلماء ويقرؤون عليه حديثا في تسلسله الابتسامة، قالوا له ابتسم، قال كيف أبتسم كيف أبتسم وإن الصليبيين في مدينة دمياط، كيف أبتسم وإن الموحدين تحت إمرة الصليب هناك. الله أكبر، قل هذا لحكام المسلمين الآن الذين يضحكون ويكركرون ويحضرون المؤتمرات ويحضرون الندوات ويحضرون السهرات أمام الراقصين والراقصات إلا من رحم الله. المهم قارن بين هذا وبين هؤلاء إلا من رحم الله. بكى بكاء شديدا ثم أمر جميع العلماء بأن يحث الناس على جهاد الصليبيين وبأن يذكروا الناس بالشهادة وبفضل الجنة وبمكانة الشهيد عند الله تبارك وتعالى، فما كان من العلماء إلا أن فعلوا ذلك. أما هو فكان لا ينام الليل، يقوم الليل كله، وكذا كانت زوجته عصمة الدين تقوم الليل كله لله رب العالمين. قال ابن الأثير حتى أنها غفلت ليلة فأخذها النوم فقامت غضبة في الصباح، قال ما الذي أغضبك؟ قال لأني ما قمت ليلي لله. حينئذ أمر برجل من الموحدين أن يبقى في القصر معه الطبل خانة فيضرب عليها في وقت الليل حتى يقوم من في القصر لقيام الليل لله رب العالمين. أخوتي وأحبتي في الله، ولما أصر على لقاء الصليبيين نام ليلته ونام العلماء ونام الكل، وفي الصباح أتاه عالم صالح جليل واستأذن عليه، قال ما تريد؟ قال أبشرك. قال وبما تبشرني؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي الليلة وهو يقول لي ألقي السلام على نور الدين محمود وقل له إن رسول الله يبشرك بأن الصليبيين قد خرجوا خوفا من دمياط. لما علموا بتوحد صف المسلمين قال يا رب، قال يا رسول الله وما الأمارة؟ ربما كذبني. قال قل له وإن العلامة أنك قمت الليلة وقلت في سجودك اللهم انصر الموحدين لا من أجلي فإن محمود كلب فلا تأبه لي ولكن لهؤلاء الموحدين الصالحين. قال والله هذه هي الأمارة، والله هذه هي العلامة. ثم سجد لله رب العالمين وأكثر من البكاء، فسأل فعلم أن الصليبيين قد تركوا دمياط خوفا من لقاء الموحدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى فآن لي أن أقول ما بقي لي إلا القول في دينه وورعه. أخوتي وأحبتي في الله، وأما عن دينه فقد كان رجلا من أهل السنة والجماعة ورعا في أمره، تقيا في أفعاله، تقيا في أقواله. ما رؤي يوما وهو يبتسم ابتسامة على غير ابتسامة الصالحين، ولا تكلم ببذاءة في أمر الدين، ولكنه كان من المتمكنين الصالحين. إخوتي وأحبتي في الله، وكان محافظا على ضوابط الدين خوفا من إدخال البدع فيه. أرسل إليه شيخه الملا، وكان رجلا صالحا، قال له: يا أيها الملك، إن المفسدين قد كثروا، وإن الضياع قد انتشروا، وهؤلاء لا يقومون إلا بالصلب والضرب والتعذيب والقتل. فما كان منه إلا أن كتب له على ظهر الورقة التي أرسلها إليه: أما بعد، فإلى أخي في الله، إن الله تبارك وتعالى هو أعلم بخلقه، هو الذي خلقهم، وهو الذي شرع لهم، وهو أعلم بمصالحهم وبأحوالهم، لذا شرع هذا الدين، فنحن لا نزيد فيه ولا ننقص على الإطلاق. وإن ادعينا فضلا في تربية الناس وتقويمهم، فإنا بذلك نقترح على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في الاتباع، الله الله في الاتباع. والسلام. وأيضا جالسه قطب الدين النيسوبوري وقال له: يا أيها الملك، لا تقحم نفسك في الميدان بهذه الجرأة، فإنك إن قتلت قتل الموحدون، وفسد الأمر على المسلمين، وضاعت الديار، وخربت الأملاك، إلى آخره. قال: أعوذ بالله من قولك هذا، لقد أسأت الأدب على الله، فمن ذا الذي كان يحفظ الدين قبل أن أكون أنا؟ إن الذي لا إله إلا هو يحفظ دينه، فتب إلى الله يا هذا. فبكى الحاضرون جميعا. أخوتي وأحبتي في الله، وأختم بقولي هذا، ثم إني أنهي وأكمل بعد الصلاة. أقول: إن الملك نور الدين ما آمن بالمؤتمر مع أهل الصليب، ولا مع أبناء القردة والخنازير، وأيقن تماما أن الجلوس معهم على مائدة واحدة إنما هو ذل وإذلال، ثم إنه رفض أن يضع يده الطاهرة في أيدي الأنجاز من أبناء القردة والخنازير على أي أرض شاءوا وفي أي مكان أرادوا. لا، لكنه تعالى عليهم من باب أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أيضا ما استسلم لأهل الصليب رغم أنه تركي الأصل، ولأنهم اجتمعوا عليه، هكذا اجتمعت عليه دول أوروبا، حتى الصير، حتى الأشناف، حتى من كان في شرق آسيا اتحدوا مع هؤلاء عليه. فما استسلم للصليب، ولا استسلم للبيت الأبيض، ولا لمجلس الأمن، ولا لهؤلاء الأفاكين الكذابين على الإطلاق، لكنه استسلم وانصاع وخضع وأذعن لأوامر الله رب العالمين. إنه نصر الله فنصره الله رب العالمين. أكتفي بهذا الحد على المنبر، وأكمل بعد الصلاة في ترجمة هذا الرجل الصالح: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم